السؤال الأخير: اختلاف نية الإمام والمأموم، ويعني في مسألة الصلاة، صلاة مثلا المغرب بعد خلف من يصلي العشاء، وأن هذا السؤال يقع كثيرا، هذا السؤال وله صور كثيرة، وهو اختلاف نية الإمام والمأموم في مسألة الصلاة خلف الإمام، سواء اتفقت الهيئة أو اختلفت الهيئة بالزيادة أو بالنقص. هذه لها صور، منها أن يكون مجرد اختلاف النية مع اتفاقهما في الصفة، والظهر خلف الظهر، الظهر خلف أو العصر خلف الظهر، وكذلك خلف العشاء، إلا أنه في العشاء يكون في اختلاف مسألة الجهر، وقد يكون اختلاف بالزيادة مثل المغرب خلف العشاء بالزيادة إذا كان الإمام يصلي العشاء، أو بالنقص إذا كان الإمام يصلي المغرب وأنت تصلي العشاء. وكذلك صورة أخرى أقل اختلاف بالزيادة، وهو الفجر خلف الظهر، إذا كان الإمام هو صلي الظهر تصلي الفجر، أو بالعكس يكون يصلي الفجر وأنت تصلي الظهر فتكون صلاتك زائدة. فلها صور، والجمهور على المنع، وقالوا لاختلاف نية الإمام عن نية المأموم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام يتم به فلا تختلفوا عليه. وذهب الشافعية على قول عندهم، بل هو قول معتمد، واختاره هو مقتضى اختيار تقي الدين رحمه الله في بعض كلامه، كذلك المجد جده المجد عبد السلام تيمية رحمه الله عليهما جميعا يميل إلى هذا، وهو جواز هذه الصور، جواز هذه الصور، وهذا هو الأظهر، لأنه دلت الأخبار على جواز اختلاف نية الإمام في حديث معاذ، في حديث جابر في قصة معاذ، لأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه وهم مفترضون وهو متنفل. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه صلى بأصحابه صلاة الخوف ركعتين، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين، فهو متنفل وهم مفترضون، وهم مفترضون. فهذه الأخبار تدل من حيث الجملة على أن الاختلاف النية لا يؤثر، فإذا ثبت في هذه الصور فلا فتدخل كل صورة، ولا نخص الصورة من صورة، إذ المدار على اختلاف النية، وهي أعظم ما يكون في الصلاة والمدار عليها. فإذا صحت الصلاة مع اختلاف النية في هذه الصور المنصوص عليها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكل صورة مجرد كل صورة في اختلاف نية، إنما يحصل اختلاف في مسألة الهيئة في الصلاة فحكمها حكمها. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر الاختلاف، الجمهور يقولون فلا تختلفوا عليه، فاختلاف النية إنما جعل يتم به، وهذا في الصحيحين من حديث عائشة، حديث أنس، وحديث هريرة أيضا، وحديث هريرة زيادة فلا تختلفوا عليه. قال فإذا كبره كبر، فسر الاختلاف أنك لا تخالف الإمام، ولذا مع اختلاف الهيئة فإنك تتابع الإمام في الهيئة وإن تركت أمرا واجبا عليك. وهذا في الحقيقة ليس خاصا باختلاف، ليس خاصا باختلاف النية، بل لو اتفقت النية جاز لك أن توافق الإمام، بل وجب عليك توافق الإمام وإن تركت أمرا واجبا عليك فعله لو صليت وحدك، كما لو جئت ولم قد صلى ركعة بصلاة الظهر أو العصر أو العشاء أو كذلك المغرب، فإنه حينما يصلي الركعة الثانية يجلس التشهد الأوسط، وأنت هذه الركعة الأولى، لأنك هذه الركعة الأولى في حقك، ولا تفعله لو كنت وحدك، لأنه ليس موضع جلوس، إنما جلست معه متابعة له. فدل على أن المعول في ذلك الاختلاف الأفعال، ولذا وجب على المأموم أن يتابع إمامه ولو كان موضع ليس موضع جلوس لأجل موافقة الإمام. وهذا واضح في أن الاختلاف هو الاختلاف الأفعال، ولذا قال فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا، فسره بقوله إذا كبر فكبروا. هذا الأصل وهذا القدر يبين أن جميع الصور الأخرى، أن جميع الصور التي فيها اختلاف في النية أنها تصح، وإن كان في اختلاف في الأفعال، سواء كان بالزيادة أو بالنقص، أو يعني اتفقت في الهيئة إنما اختلاف في النية كالعصر مع العصر والعصر مع العشاء كما تقدم. وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. ولأن المقصود من الصلاة مع الإمام، وإن اختلفت الهيئة بينك صلاتك وصلاة أو صلاتك وصلاة الإمام أو العدد من في الركعات، فإن تحصيل الجماعة أمر مؤكد في الشرع. ودلت الأدلة في الكتاب العزيز وفي السنة على أن ترك أمور واجبة لأجل تحقيق الجماعة أنه لا بأس، بل هو واجب في صلاة الخوف لأجل تحقيق صلاة الجماعة، فإنه يترك أمور لو فعلها الإنسان في حال الإطمئنان والأمان بطلت صلاته بإجماع أهل العلم، لكن لأجل تحقيق الجماعة فاغتفرت مثل هذه الأفعال، ومثل ما تقدم بعض الصور. وهذه وهذا كله إذا كان لأجل تحقيق الجماعة على هذا الوجه، في هذه الصورة التي لا يحصل فيها إخلال إنما مجرد متابعة للإمام، ففيه بيان أنه لا يضر اختلاف الهيئة. ولذا لو جئت والإمام يصلي العشاء وأنت لم تصلي المغرب، سواء كان الإمام قدم العشاء للمطر أو للسفر وأنت لم تصلي المغرب، فإنك تدخل معه إذا كان يعني إذا كان قدم العشاء للمطر أو المرض، أما إذا كان مسافر يصليها ركعتين. لكن إذا كنت إذا كان مقيما مثلا وأنت مسافر أو مقيم صلي المغرب، تدخل معه على الصحيح وتنوي صلاة المغرب وتنوي صلاة المغرب. فإن أدركته في أول الصلاة فإذا قام إلى الرابع فإنك تجلس، لأن المغرب تنتهي بالثالثة، ثم تتشهد وتتم التشهد. فإن أمكنك أن تسلم وأن تدركه في حال القيام، تدركه حال القيام وتصلي مع الركعة الرابعة وهي الأولى في حقك، فلا بأس، فتكون محصنا للجماعة في الصلاتين. وإن لم يمكن كذلك ففي هذه الحالة إن كان بعدما يرفع من الرابعة سلمت بعدما رفع، إن كان هنالك جماعة آخرون يصلون هذه الصلاة فإنك تصلي معهم. وإن لم يكن هناك جماعة تعلم أن هذه هي الجماعة الأخيرة، فإنك تدخل معهم وإن كان قد رفع من الركعة الرابعة، لأنك من حيث الجملة تحصل الجماعة. أما إذا أمكن أن يأتي شخص يصلي معك فالأولى أن تنتظر حتى تحصل الجماعة بإدراك الصلاة كلها أو بإدراك بعض وقت ركعة فأكثر. وكذلك أيضا صلاة يعني صلاة الظهر خلف الفجر والفجر خلف الظهر، وكذلك ما يقع من الصور حينما يكون إنسان مسافر فيصلي المغرب خلف من يصلي العشاء أو العشاء خلف من يصلي المغرب، هي في هذا على هذا الباب. وهذا هو الأسلم وهو الأتم. وكون الإنسان يترك الصلاة لاختلاف النية هذا يسبب في الحقيقة اختلاف وكثرة الجماعات وكثرة النزاع في مثل هذه المسائل وافتراق أهل المسجد على جماعات العدل. لكن حينما يأتي الإنسان ويدخل مباشر يدخل ويصلي معهم ويوافقهم فيما في أفعاله، ثم يكمل صلاته إن فاته إن كان بقي عليه شيء، هذا هو الأكمل والأتم وهو الأوفق للأدلة وهو الأوفق للمعنى الوارد في هذا الباب.